الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. كأني أنهيت الحديث في الليلة الفائتة عن الآية 72 من هذه السورة المباركة، وهي أول الآيات التي تلوت هذه الليلة. وكنت عازما على أن أذكر حديثين في آخر الآية، الآية التي تلوت هذه الآية الأولى، فذكرت واحدا منها ولم أتمكن من ذكر الحديث الآخر. وكلا الحديثين من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. الحديث الأول رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينادي المنادي لأهل الجنة فيقولون: لبيك لبيك يا رب وسعديك والخير كله في يديك، لبيك يا رب وسعديك والخير كله في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: يا رب وكيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم نعطي أحدا من خلق ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ عن أفضل من النعيم المقيم الذي أنتم فيه، الجنات العاليات والمساكن الطيبات. قالوا: يا رب، وهل هناك شيء أفضل من ذلك؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: أحل عليكم رضائي أو رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. هذا رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي سعيد، وقد ذكرته البارحة. أما الحديث الثاني فهو ما رواه أبو سعيد البخاري ومسلم ما رواه مسلم في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة كليهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينادي المنادي لأهل الجنة، ينادي المنادي يعني لأهل الجنة: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، لا مرض ولا عاهة ولا آفة، خالدين مخلدين فيما أنتم عليه من الصحة. إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا. كل ساعة في شباب، كل لحظة أنتم في شباب، لا يعتريكم الهرم ولا الشيخوخة ولا الكبر بحال من الأحوال. عن خلق الدنيا: والله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. هذه طبيعة الأشياء، حتى الأشجار والنباتات الله ينزل من السماء، أنزل من السماء ماء فيخرج بها من الثمرات ثم بعدين يجعله حطاما مثل الإنسان، تنبت الشجرة ضعيفة ثم تقوى ثم تشيب وتتهرع، تسقط أوراقها وتيبس عيدانها وأغصانها. لكن في الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. يناديهم نادي بهذه الأربع كأنه يختم لهم بأنهم لن تتغير عنهم أحوالهم التي هم فيها من خير بحال من الأحوال، بل يزدادون خيرا ويزدادون تنعما ويزدادون نضارة، وكل ما يمر عليهم وقت يزدادون نضارة وحسن جمال، والكمال لا حد له. يعني ما هو يصلون إلى حد من الكمال ينتهون عنده، لا ينتهون، لأن ما عند الله من الخير والفضل مثل ما قلت في الحديث الأول: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر. وإذا كان أدنى الناس منزلة، أدنى أهل الإيمان منزلة يوم القيامة، من ملكه مسيرة 500 عام يرى أقصاه كما يرى أدنى، أدنى الناس منزلة يوم القيامة. وربنا في القرآن: وإذا رأيت ثم، يعني في الجنة، رأيت نعيما وملكا كبير. قال: ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. ثم يقول بعدها، بعد أن بشر عباده الصالحين بهذه البشارة العظيمة بأنهم هم الفائزون، أصل الفوز العرب يستعملون كلمة فاز بمعنى قطع المفازة، فاز فلان يعني قطع المفازة، والمفازة الصحراء المهلكة، البادية الشاسعة الواسعة اللي ما لها أطراف تراب، الإنسان إذا بدأ في هذه كأنه يتيه في الأرض، فإذا قطعها يقول فاز. فاز يعني قطع المفازة، الفوز قطع المفازة، وأصلها معنى الموت في الأصل، أنه إذا دخل المفازة يعني دخل المهلكة. العرب يستعملون فوز يعني مات، العرب يقولوا فوز فلان يعني مات، يقول ما دي أخطر للمين، يقول: فمن للقوافي، يعني للشعر، فمن للقوافي شانها من يحوكها، فمن للقوافي يعني للشعر، من اللي يجيب الشعر المرتفع، فمن للقوافي شانها من يحوكها، إذا ما مضى كعب وفوز جرول، يعني على نفسه اللي هو الأخطل، يقول: أنا إذا مت كعب بن زهير ومت أنا، من اللي أبي يجيب شعر مثلنا؟ إذا ما مضى كعب، يعني كعب بن زهير، إذا راح كعب بن زهير صاحب بان السعاد وغيرها من القصائد المرتفعة العالية، يقول: فمن للقوافي شانها من يحوكها، يعني اللي يجيب شعر بعدنا يمكن يكون شعره ناضر ومرتفع. فمن للقوافي شانها من يحوكها، إذا ما مضى كعب، يعني راح كعب بن زهير وهلك، وفوز جرول، يعني ومات الأخطل، فوز يعني مات. فأصل الفوز قطع المفازة، فاز إذا قطع المفازة، والمفازة هي الأرض المهلكة اللي الإنسان يندر إذا دخلها أن يخرج منها، إما يموت ظمأً أو يموت من الثعابين والبلال اللي فيها، أو من الوحوش المفترسة التي تسكنها التي ينتابها، فإذا قطعها اسمه فاز، قطع المفازة. فقوله ذلك الفوز العظيم، ذاك هو النجاح، ما هو النجاح قطع المفازة اللي في الأرض، إنك تخطيت البلايا التي تعترض، الذين يقطعون البيداء العريضة التي لا ينتهي إلى حد وبعيدة الأمد، بعيدة الأمد. فيقول الفوز الحقيقي هو هذا الفوز، وله فوز في النجاح ابن دي حق الاختبارات اللي يعملوها للعيال كل سنة ولا غيرها، هذه كلها فوز مؤقت. فيه ناس ينجحون ياخذوا الدكتوراه، انا اعرف ناس كانوا يدرسون عندنا في كلية الشريعة في الرياض، وراح سافر لامريكا ياخذ، اليوم اللي اخذ فيه الدكتوراه في اليوم الثاني اصيب بمرض وجابوه بعد كم شهر جامد في التابوت ميت، بعد ما خد ما ما ما ما ما ما تلذذ بالشهادة التي سافر من أجلها وأتعب نفسه من أجلها. يعني ما كل واحد يحصل له فوز عاجل يعتبر هذا فوز. الفوز الحقيقي إنك تنجح فلا ترسب أبدا، وتسعد فلا تشقى أبدا، وتصح فلا تمرض أبدا، وتنعم فلا تب. هذا هو الفوز. يقول ذلك بالإشارة إلى البعيد، لأن ذلك من إشارات البعيد، ذلك من إشارة البعيد. ذلك هو، ويجيبها بضمير الفصل للتأكيد، هو الفوز، يجيبها بأل التي للتعريف كأنها الاستغراق، استغراق جنس الفوز العظيم. كلها مؤكدات لما حصل عليه المؤمنون من مراسيم السعادة الأبدية السرمدية التي لا يريمون منها ولا يتحولون عنها. ثم بعد ذلك يلتفت إلى أعدائه وأعداء رسوله، ويوجه الخطاب، ويوجه الخطاب لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان المراد من الخطاب ما هو النبي محمد لحاله كما بدأت الحديث الليلة البارحة. الخطاب قد يكون موجها باللفظ للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، والمراد هو وأمته، المراد هو وأمته، يكون المخاطب النبي وأمته. وقد يكون الخطاب موجه للنبي وحده، يعني مثل ما يقول رب، يعني قد يكون الخطاب موجه للنبي بلفظ النبي والمراد أمته. يا أيها النبي، ربنا يقول لحبيبه محمد، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. اسمع، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. هذا ما هو خطاب موجه للنبي لحاله. صحيح السبب، السبب الذي من أجله سيق الكلام، السبب الذي من أجله نزلت الآية، والسبب الذي من أجله سيق الكلام هو النبي محمد. عندما تمالات عليه اثنان من زوجاته رضي الله عنهن جميعا، وطبعا غيرة النساء لا خلت لا كبيرة ولا صغيرة ولا طيبة ولا ردية. الطبيعة في البشر في المرأة ما تطيق جارتها مهما كان بينهما من الود ومهما كان فيها من الصالح. عائشة، الناس يهدون النبي ليلتها ويخصون رجلي ما يعلمون أنه يحبها صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. ومع ذلك لما امرأة قدمت لها هدية وهي من نسائه، قدمت لها صفحة فيها طعام تهديها على النبي ليلة عائشة، فتقوم عائشة على الصفحة وتضربها من الأرض وتخليها كسر. والنبي يقول غارت أمكم، غارت أمكم. وحصل له من الغيرة شيء عجيب، كانت تغار من خديجة وهي في بطن الثرى لها سنوات، هي ما شافتها بعينها. يوم النبي عائشة ماتت، خديجة ماتت، والنبي في السنة العاشرة من البعثة النبوية، كان النبي يومها سنه 53 سنة، 50 سنة عليه الصلاة والسلام، في السنة العاشرة من البعثة، من البعثة النبوية. وخديجة ميتة سنة 10، هي وأبو طالب في سنة واحدة، لشمع عام الحزن لكثرة ما صار للنبي من البلوى عليه الصلاة والسلام بسبب موت خديجة وموت أبي طالب. وكان عائشة يوم سنها 6 سنوات، فتملكها الرسول عليه الصلاة والسلام ودخل عليها وبنت 6 سنوات بعد الهجرة، دخل عليها وبنت 6 سنوات، بدأت أمها تسمنها، تجيب لها خيار ملح، تجيب لها قطر ملح عشان تسمن، يعني كأنها رأت إن اللي يسمنها ويخليها تسمن الملح والخيار أو الملح والقطر، وتأكلها حتى سمنت، ما في شك سمنت. ودخل عليها سنة 10 سنوات، تقول ما غرت على امرأة، تقول يا ما غرت على امرأة، ما غرت على خديجة، ما جمع يعني النسوان اللي معي 9 أو الأكثر أو الأقل، ما صار في قلبي لهم من الغيرة مثل ما قال على خديجة. وهي الغيرة ما هي عليها الغيرة، لأنها شاركتها في حب النبي محمد. الحب الشديد النبي عصام كان يحب خديجة حب طبعا ما كان لغيرها ويحب عائشة حب ما كان لغيرها من نسائه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنه أجمعين. فتقول ما لك ولهذا عجوز تقول عجوز حمراء الشدقين ذهبت في الزمان الأول يعني الشفايف احمرت من العجل ومن طول المدى وتتعلق بها التعلق وش كان يسوي إذا ذبح شاها وجت له هدية يقول أرسلوها إلى فلانة كانت تأتينا أيام خديجة وإذا قالوا فلانة واحدة تستأذن فيعرف استئذانها فيفرح بها لأنها كان يعرف إنها تأتيه أيام خديجة وهذا استئذانها أيام ما كانت خديجة موجودة. وبعدين يقول لها أن الله أعطاني منها الولد وأعطاني منها المال واستني حينما كفر بي الناس وصدقتني حين كذا يبين لها صلوات الله وسلامه عليه. تآمرت رضي الله عنها مع إحدى نسائه وجاءوا بسودة بنت زمعة. وسودة بنت زمعة النبي تزوجها بعد موت خديجة وقبل ما يدخل على عائشة. بعد موت خديجة تزوج سودة بنت زمعة ما دخل عليه وكانت كبيرة في السن. خديجة أكبر من النبي 15 سنة في السن، هو سنه 25 يوم هي 40 يوم يتزوجها، يوم سنه 25 وهي سنها 40. وسودة كبيرة في السن والصيدة تتميز بحالة ما هي بخديجة ولا بغيرها، إنها كانت طويلة جدا عن النسوان وكانت إذا مشت سمينه طويل فإذا مشت يعرف الناس أنها سودة بنت زمعة. حتى لما مر عمر قال للنسوان لا تجون المسجد، إن كنت تجون عليكم طيب ولا عليكم كذا، يعني أفضل صلوا في البيوت. ولما جت مرة سودة تصلي قال عرفناك يا سودة، عرفها بيش؟ عرفها بجسمها اللي شو اللي ما يعرف اللي بتميز عن الناس. وكانت سودة بنت زمعة من حبها لرسول الله وحرصها عليه خشيت إنها لما صارت كبيرة في السن كبيرة ما قالت النبي ما له حاجة فيها الآن، وأخاف إني طلقني وأنا ودي أموت وأنا في عصمة رسول الله لأكون من زوجاته في الدنيا والآخرة وأحشر معه في جنات النعيم. فجاءت للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أنا كبيرة سني وأنا أخشى أنك تطلقني، فأنا خليني لا تطلقني لأكون من نسائك في الآخرة، وقد وهبت ليلتي لعائشة، ليلتي أعطيها لعائشة فيصير التسع ليالي، ليلتين لعائشة وسبع ليالي لبقية النسوة، يعني يقسم لعائشة ليلتين ليلتها وليلة سودة بنت زمعة مع بعض ليلتين متتابعتين والنسوان السبع الباقيات لكل واحدة ليلة. وفرح النبي عليه الصلاة والسلام وصار يقسم لعائشة ليلتين والباقي السبعة. لكن غارت من زينب بنت جحش، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدور عادته كل ليلة بعد العشاء يدخل اللي ليلتها يخليها آخر واحدة، يدخل على اللي كان ليلتها البارحة سلم عليها ويستانس عندها لحظات ويوانسها، ثم ينتقل إلى اللي جنبها، ثم ينتقل للي وراها حتى يدور ويبقى عند اللي يبيت عندها اللي الأخيرة. وكان لما يدخل عند زينب يطل المقام عندها شوية، زينب بنت جحش، وكان يجيها هدايا ومنها العسل، والنبي يحب العسل عليه الصلاة والسلام، كان يحب الحلوى كلها ما هو العسل لحاله، يحب الحلوى كلها صلوات الله وسلامه عليه. فهذه تهيئ له عسل، جرة عسل عندها كل مجلس يسقيه منها. فاتفقتا عائشة وحفصة أن يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وتتفق مع سودة، قل إذا جاء النبي عندك قولي له إني أشم منك ريح المغافير، أشم منك ريح المغافير، أنت شارب مغافير، المغافير جمع مغفور وهو نوع من شبيه بالصمغ كأنه أقرص عسل بيضة لكنه ما هو عسل، بس هو طعمه زين وريحه شين. والنبي عسى يكره الريح الشينة من طبيعته، لا يحب ريح ولا يكره أن تنتشى منه ريح سيئة عليه الصلاة والسلام. فعشان يكرهوه في العسل اللي يشربه ويقعد عند حفصة يحولوا العسل إلى مغافير، يعرفون إنه ما يحب إن ما هو بشارب مغافير لأنه يعرف إن ريحه ما هو بزين وإن كان طعمها زين. فقالوا السودة إذا جيت عنده، إذا جاء عندك يمر عليك يقول أشم منك ريح المغافير. فسودة بتسمع كلام عائشة على عينها ورأسها. أول ما بدأ النبي قبل ما يقرب منها وبعيد كادت تفضح نفسها وتفضح اللي قالوا لها، كودها تركض تلاقي تقول أنا أشم قبل ما تشم شيء، لأنها محطة ظاهر تقول أشم منك ريح المغافير، فتبي تركض قبل الباب عشان تقول له أشم منك ريح. ولو قالتها انفضحت المسألة لأنها ما سمت شيء، هي بعيدة عنه ما سمت لو قالتها، يعني كادت تفضح نفسها. فقالت أشم منك، لما قرب منها تماسكت أشم منك، قال ما شربت مغافير، ما أكلت مغافير، ولكني شربت عسلا عند زينب وقد حرمته على، والله لأشربه بعد اليوم. غيرة، الغيرة تعمي، الغيرة تعمي. فلما قال والله لا ما أشرب، والله ما أشرب العسل بعد اليوم، فحرم العسل على نفسه. وكان في الشرائع السماوية السابقة من لدن آدم إلى حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قبل كل الشرائع اللي قبله، إذا حلف الإنسان على أنه ما يشرب هذا الشراب أو ما يأكل هذا الطعام أو ما يلبس هذا الثوب أو ما يسافر هذا السفر أو ما يعمل هذا العمل، يصير محرم عليه إلى أن يموت. لا كفارة، لا كفارة له ولا أي شيء يبيح له مستقبلا، ما في أي شيء يبيح له مستقبلا. وظن أيضا يعقوب عليه السلام لما حرم لحوم الإبل حلف إن ما يكون حرمت عليه وعلى أبنائه إلى أن أباح الله لحبيبه معزا، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فكان من يحرم في الشرائع السماوية السابقة، من يحرم على نفسه شان صار حرم عليه إلى أن تقوم القيامة. وتفضل الله على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما قال في الآية اللي قريتها الليلة اللي فاتت، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت، هذا كم من الإصر والأغلال التي كانت عن الأمم السابقة. فكان شربة العسل هذه اللي جابت البلية هذه سبب لنعمة كبيرة أنعم الله بها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب ضارة نافعة، يا رب ضارة نافعة. قالوا هذا علشان يخلوه، فحلف إنه ما يشرب العسل، فأنزل الله عز وجل. طبعا بعض المفسرين قالوا لا هو ما حرم العسل، من حرم؟ قالوا حرم ماريا القبطية، ما يصح في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبار يذكرها المفسرون ما لها أصل، إنه حرم ماريا، حرم كذا، حرم كذا، كلها حكايات. إنما الصحيح الثابت أنه حرم العسل كما البخاري وغيره. فكانت نعمة ما هي نقمة، كانت المؤامرة تأتي بخير كبير لا شر على المسلمين، وتأتي بخير يبقى إلى يوم القيامة. مثل ما قال واحد لعائشة لما حبست النبي هم مرة في سفر وهم على غير ماء، على غير ماء، وكانت هي السبب في التعطيل، فبدأ أبو بكر يضرب في جنبها، أنت السبب في تعطيلنا، فهل ما فاز لما فيها ماء؟ فأنزل الله آية التيمم. فيقول واحد لعائشة ما هذه أول حسناتكم يا آل أبي بكر، خيركم كبير على الإسلام وعلى المسلمين، خيركم كبير على الإسلام وعلى المسلمين، فهذا من أجلها أنزل الله التيمم، يعني جعل الله لما كانوا في مفازة إذا قمتوا فاغسلوا وجوهكم فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب، وصارت شريعة خاصة بأمة محمد، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام يعني عليه الصلاة والسلام أعطيت خمس لم يعطاهن أحد من قبلي وكذا وكذا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما عبد من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. كنصلي في البرية ما عندنا لا بناية ولا خيمة، ولما لقينا ماء نضرب الأرض بكفنا ضربة واحدة، نمسح بها الوجه ونمسح ظاهر الكفين، اليمين بالشمال والشمال باليمين. وهذا من فضل الله، من فضل. كان الأولين لا يمكن يجوز الصلاة لواحد قبل النبي محمد. جميع الأمم والأنبياء السابقين ما يحل له أن يصلي إلا في بيت معبود. ويضطر النصارى المؤمنون بعيسى لما هربوا من من من من من الرومان ومن غيرهم من الوثنيين واليهود، وهربوا إلى البراري، ما يصلون أبدا في البر، يبنون لهم صوامع ويصلون فيها، لأنه لا يصلى ولا تكون صلاة البيت المعقود. لكن جعل الله من فضل الله علينا، جعل الله لنا الأرض مسجدا وطهورا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنذر يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم شرع لكم فرض الله لكم شرع الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وذكر القصة، وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا يعني قال لها خلاص أنا حرمت العسى وكذا وكذا، وراحت تذيع وتشيع تكلم، فلما نبأ به وأظهره الله عليه عرف بعضه وما رضى يتابعها، لأن عادة الكرام إذا عاتبوا لا يستقصون. عادة الكريم إذا واحد تعدى عليه ولا أخطأ عليه وجاي عتبه ما يبالغ في العتاب، الكريم ما يبالغ في العتاب، ما دام أقبل عليك هذا واعتذر لا تأخذ كله، ما بل عليك إنك ترحم وتحسن إليه ما دام أقبل عليك. فكان النبي عليه السلام إذا عاتب لا يستقصي في العتاب. قد فرض الله. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأ به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. فالخطاب هنا موجه للنبي، يا أيها النبي، والمراد الأمة كلها، لأن إباحة يعني الرجوع عن اليمين وعمل الكفارة صار من فضل الله على أمة محمد إلى يوم القيامة. بل حض رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعني فضل زهد عن الأمم، فضل زهد عن عن عن عن الكفارة، عن كفارة اليمين، من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، وخصوصا إذا كان اليمين يحرم من خير، مثل واحد يقول والله ما أزور قريب فلان، نقول له لا كفر عن يمينك وزوره. واحد يقول والله ما أصلي في هالمسجد، نقول لا كفر عن يمينك وزوره وأصلي فيه. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. وبعدين رفع عنهم من أنواع من الإصر، فجعل اليمين اللغو اللي يجري على اللسان من غير قصد، أو أن يحلف الإنسان على شيء يظنه كما يراه وهو غير على غير ما يراه، جعل كل هذا لغو لا يؤخذ الله به ولا عليه كفارة شيء، لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور رحيم. ويقول ولا يؤخذكم الله في سورة المائدة، لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم ما عقدتم الأيمان، فكفارته طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد صيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا عاد، واحفظوا أيمانكم. يعني لا تبادرون، لأن كثرة الحلف ما هي من أمارات الخير. يعني كل إنسان كل شيء يحلف يحلف يحلف، ربنا يحب لا ربنا يكره الإنسان اللي دائما يحلف بس. ويوصف أحد أعدائه في كتابه الكريم فيقول في أول صفات الشر فيه ولا تطع كل حلاف مهين. فجعل كثرة الحلف ليس الدليل خير، إنما الإنسان ما يحلف إلا عند ما يكون محتاج للحلف بعد يتروى وتثبت. ووقع الناس في شر أكبر اليوم، يسألون وأمس يسألون وبعد يسألون يسألون، يقول أنا حلفت بالطلاق. هو الطلاق يمين؟ هو الطلاق مجعول لليمين؟ الطلاق فك عقدة النكاح، والشريعة الإسلامية وضعت لفك عقدة النكاح نظاما دقيقا جليلا لا نظير له. ما هو مثل النصارى يقولوا زيد نصارى، إذا عقد العقد خلاص هو يد هو يبشر وهي تبشر ولكن ما في طلاق، هو يبشر وهي تبشر ما في طلاق. لكن الشريعة الإسلامية جاءت بالطلاق، فهي عند اليهود الطلاق، وعند اليهود الطلاق لسبب ولغير سبب، وعند اليهود الطلاق لو نواه بالنية في قلبه صارت حراما عليه ومطلقا. مجرد نية الطلاق عند اليهود تعتبر طلاقا واقعا، يعني إذا نوى أن يطلق زوجته صارت محرمة عند اليهود. النصارى قالوا على العكس، النصارى قالوا على العكس، الموجود في كتبهم، الموجود في كتب على العكس، ما في طلاق إلا إذا رأه بعينه تزني، وجايبين في الأناجيل اللي بأيديهم من تزوج مطلقة فإنه يزني، من تزوج مطلقة فإنه يزني. يعني إن اللي يتزوج امرأة مطلقة يعتبر زاني، أهل ما عندهم طلاق، لكن لها لا تزال في عصمة رجلها حتى لو وقع عليها ألف طلاق. وكان الطلاق عند اليهود عام مبعثر، لو طلق ألف تطليقة ما عنده شيء. وكان عند العرب في بلاد الجزيرة هذه نوع من الطلاق عجيب غريب، ما أدري منين ورثوه في يعني عند بعثة النبي كان موجود هذا النوع من الطلاق. إذا أبغض الرجل امرأته قال لها أنت طالق ولها عدة، فإذا بقى على العدة يوم أو يومين قال لها أنت طالق، وإذا عدة فإذا بقى على العدة يوم قال أنت طالق، إلى تصير مثل ما قال كالمعلقة، لا هي ذات زوج ولا ممنوعة من من من من, من, من لا هي مطلقة ولا هي مفكوكة. فحرم الله ذلك على الرجال، قال ولا تعضلوهن، يعني لا يحل لرجل أن يعضل موليته، بنته أخته، يعني المرأة اللي هو له عليها للنكاح ما يحل لأحد. إذا جاءتكم من ترضون دينه وأمانته أو خلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أو فساد عظيم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء الشريعة وضبطت الأمر، ما في حلف بالطلاق أبدا، أي واحد يحب بطلاق هذا جاهل وينبغي تأديبه وتعزيره. هاي روح يسأل العلماء يقول لهم أنا حلفت بالطلاق، حلفت بالطلاق إيه؟ أنا قريت في كتب الفقه يقول والحلف بالطلاق من أيمان السفلة، هذا في كتب الفقه الهداية حقة ابن الغناني حق الحنابي وكتاب الشافعي وذا الحلف من أيمان السفلة، ما هو من أيمان العقلاء، من أيمان سوقة الناس. وإنما الطلاق بحلف عقدة النكاح بينك وبين مرتك، شفت شيء ما هو على طول تسارع بحل عقدة النكاح لأتفه الأسباب. ولذلك لم يجعل الطلاق للنساء، لأن المرأة شديدة العاطفة، يمكن لو زعلت الحين. لما أباحوا في أمريكا الطلاق، لما أباحوا في أمريكا طلبت نساء كثيرات الطلاق، وش السبب؟ يقولها القاضي وش السبب؟ تقول دخل علي غرفة النوم بثياب الطعام اللي يأكل فيها، اللي يدخل فيها غرفة المائدة، دخل غرفة النوم بالثياب اللي يدخل بها غرفة المائدة، فتطلب الطلاق والقاضي الأمريكي الخايب يطلقها علشان إنه دخل عليها بثوب ما هو ثوب النوم، بثوب أصله حق الطعام، حق ثوب السفرة، حق الأكل، وصار يطلقوا لسبب ولغير سبب. حتى النصارى الآن لما أباحوا لهم الطلاق صاروا يطلقوا لسبب ولغير سبب. إنما الشرع يقول لا، إذا صار بينك وبين زوجتك شيء ما هو على طول تنسى كل العشرة اللي فاتت. يا أخي لو أني إنسان رافقك ساعة واحدة من الدهر ينبغي أن تذكره بخير. لو واحد رافقك ساعة من الدهر في سفر، أو جلس معك في بيتك، أو تناول طعامك، أو ينبغي تذكره بخير ولا تقاطعه وتحاربه لأدنى سبب. فما بالك بالزوجة التي صارت لك كأنها جزء من جسمك، وصرت لها كأنك جزء من جسمها، مثل ما قال الرب تبارك هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني أنتم وهم كأنكم جسمين لروح واحدة، لروح واحدة. فإذا صار عليها، شفت لاحظت عليها شيء في عدم ما سيصلح بيت أو هواج أو سرسرة أو بعض العيب في الجسم مثل عمش أو برص أو شيء من هذا القبيل، لا تعاجل. يمكن أنت تكرهها وهي عند الله لها وزن يعادل ما بين السماوات والأرض. وأنا ضربت لكم مثل بمالك بن أنس إمام دار الهجرة شيخ العلماء رحمه الله ورضي عنه، لما أبوه تزوج مالك أبوه تزوج أنس أبوه تزوج العالية وما كان عمره رآها ولا شف بعينه، وأهلها أهله زوجوه إياها، فلما دخلوا شف كد يجن من قباحتها ودمامتها، وخرج من البيت وبقى يقاطع الدار اللي هي فيه، وأيام والمرأة راضية وصبرة وسكتة عارفة حالها تبي تسوي، صابرة وسكت، لكنها تتربص ودها تكلمه كلمة بس من لسانها لأذنه، وعرب بدأت تربص هو ما يرضى يجي في وقت إلا يعرف إنها نايمة وأهل الدار نايمين عشان يدخل بسهولة ولا يشوف أحد. فعرفت الساعة اللي يجي فيها وقفت له ورا الباب، بمجرد ما فتحه تمسكه بيدها تقول له أنا قضاء الله اللي قضى عليك، أنت ورك ما تصبر على قضاء الله وقدره. فحن لها وقارفها فحملت بمالك بن أنس إمام دار الهجرة الذي ملأ الدنيا نورا وعلما وإيمانا رضي الله عنه وفقها من هذه يقول عسى أن تكرهوا شأن وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيء. والنبي يقول لا يفرق مؤمن مؤمنا، لا يفرق يعني لا يكره، لا يقلي ولا يكره، لا يفرق مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. إن كره منها خلق الدنيا كلها، من اللي يلاقي الدنيا كاملة وتامة عنده بكل من كل ما يشتهي ويطلب؟ ما يستطيع الإنسان يلقاها. الدنيا أصلها ما هي دار كمال، الدنيا دار فناء وعرضها زائل، حتى لو تم فيها نعيم ما هو للبقاء، الأبدي السرمدي. هذا مثال. الشريعة الإسلامية قالت إذا كرهت المرأة وصارت الحياة بينك وبينها لا تطلق وعالجت الموضوع، لأن الطلاق بيد الرجل ما هو بيد المرأة، لأن لو كان بيد المرأة كان لأتفى سبب تقول له روح، لأن لا صرفت مهر ولا تكلفت نفقة ولا استأجرت بيت ولا جابت قش ولا جابت ألات، كلها في دماغ الرجل. فلو كان الطلاق للمرأة على طول تضيعه لأتفى ما يغرم على شيء، ما هي ضيع عليها شيء، فجعله بيد الرجل. وإن كان حيحاول بعض المجرمين ممن ينتبهوا الإسلام الآن أن يجعلوا الطلاق بيد المرأة كما هو بيد الرجل، يقول المستوى حتى المرات ما تصل للمرأة نص تصلها كامل مثل الرجل، كفروا بالله ورسوله ولم يجدوا من يزيل رقابهم ورؤوسهم من الخليقة من حكامهم. الشريعة الإسلامية تقول إذا خلاص صار الحياة مرة ولا في حيلة أبدا وبذلت كل طريق وجدتها من كل ناحية لعلاج اللي فيها، وبذل مثل ما قال الرب واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من يعني طرق كلها لتحول بين القطع عرى الزوجية. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، ما على طول تقول لها طالب، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا، يعني تأكدتم، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. ويبين أنها إذا, إذا, إذا رجعت إلى الله وإذا حصل حالها لا يجوز لك، خاف اللي فوقك رب السماوات والأرض أن يجيب لك بلية قريبة إن تعديت على هذه المسكينة المظلومة. فإذا كانت الحالة مرة ولا يمكن الحياة وصارت نكد على الدنيا، يقول الشاعر ومن نكد الدنيا على الحر، يقول الشاعر ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى صديقا له، أن يرى عدوا له ما من صداقته بد. هذا يصير من نكد الحياة، أن يكون عدوك أنت مضطر لصداقته. ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد، فيصير الطلاق هو اللي يقطع هذا النكد، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. إن يتفرقا على سبيل الشر على هالطريق الله يوسع عليه ويوسع عليها، يجيب لها خير ويجيب له خير. وينبغي عباد الطلاق بعد الطلاق لا يذكرها أبدا لأحد بسوء. واحد من الصحابة أظن الحسن بن علي رضي الله عنه عن أبيه وأمه وأهل بيته رضي الله عنهم أجمعين، طلق امرأة ومتعها بمبالغ لا حد لها ويقول لها متاع قليل، طلقها يقول لها متاع قليل من حبيب مفارق، يقول لها متاع قليل من حبيب مفارق. ربنا يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، أنت ما دمت عاشرتها وخالطتها وصرت أنت وهي كأنكما ثوبان ثوب واحد لجسمين مع بعض تدخلان فيه هن، ما ينبغي على طول تقطع العملية. فإذا صممت لا يحل لك أن تطلقها وهي حائض، لا يحل لك أن تطلقها وهي حائض، ولا أن تطلقها وهي حائل أتيتها فيه، يعني في طهر جامعتها فيه، لا يحل لك أن تطلقها. إذا كانت هذه الكوابح الفرابل الكوابح اللي وضعتها الشريعة في طريق الطلاق، أنت على طول تروح ترميه كده رمي عشوة مثل واحد يجمع أموال ويحطها كده بعدين يروح يسرها في البحر بدون أي فكر وبدون أي تعقل؟ ما ينبغي ذكر الطلاق أبدا إلا عند ضرورة على هالطريق اللي شرحها الإسلام. فإذا كانت حائضا أو طاهرا في طهر جمعت فيه لا يحل لك طلاقها. فإن طلقتها فالطلاق واقع وأنت عاص آثم يعاقبك الله على ذلك يوم القيامة إذا لم تتب. لما طلق عبد الله بن عمر زوجته وهي حائض وشك النبي شك عمر النبي قال خالف ابنك السنة مره فليراجعها، فإن طهرت إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها. ولما سألوا عبد الله بن عمر أحشبت عليك هذه؟ قال نعم. هذا في البخاري. وإن كان بعض المفتين الآن بعض المفتين اللي لا يخافون الله ولا يخافون عقوبة يقول لك أبدا إن طلقت وهي حائض الطلاق ما وقع لأنها بدعة. يا أخي هو بدعة لكنه يقع. قال عليه الأحناف كلهم إنه يقع، والشافعية كلهم قالوا يقع، والمالكية كلهم قالوا يقع، والحنابلة كلهم قالوا يقع، وكل أهل العلم العالي معتمدين قالوا يقع الطلاق مع أنه عاص آثم مع المعصية. إذا طلقت وهي حائض طلقت وهي في طور جمعت فيه هذا ما يحل الطلاق، لكنه يقع لو وقعته، لو طلقتها وقع. واحتسبت عليك طلقة مثل ما جاء في صحيح البخاري عبد الله بن عمر رضي الله عنه هو صاحب القصة، لأنه هو اللي طلق امرأته في عهد رسول الله، وقال النبي خالف ابنك السنة، يقول لعمر مره فليراجعها، فإن طارت إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان ليش قال بشرط أن يكون لا تكون حائض ولا تكون مجامعة؟ هذه أيضا فرملة جديدة قوية جدا ما عادت تنطلق، لأن العادة البشرية في الإنسان إذا كانت امرأة حائض وقد يشم ينتشي ريح الدم ما في شك إنه ما يحرص على قربانها، ويمكن هذا يهيج معاني البغض إذا صار بينه وبينها شيء يرخصها عنده. وكذلك إذا كان قضى وطر منها أيضا يعني ما هو محتاج لها حاجة شديدة فأيضا يرخصها عنده. لكن إذا كانت في طهر ينتظر وهي حائض يقول ما أقدر أقربها. وبعدين إذا طهرت عادة إذا بعد الطهر يصير الإنسان بشوق أهله، فإذا أقدم على الطلاق في هذا الحال معناه أنه مصمم وأن الحالة من النكد إلى حيث لا يستطيع العيش معها، فعند ذلك له الحق يطلقها. ويطلقها كم طلقة؟ واحدة. ثم إن شاء تركها حتى تنتهي عدتها، ولو ماتت وهو في العدة وهي في العدة أو ماتوا في العدة يعني توارثان هي زوجة حتى تخرج من العدة زوجة، ولو حب يرجعها ما تحتج أبوها ولا أمها ولا الولي ولا الشاهد ولا المهر ولا الصداق، وإنما على طول هي زوجة ما تغير. احتسبت عليه طلقة ولكن له الحق فيها أبدا، هو أولى الناس بها وأولى بها من نفسها. فله الحق أي يسحبها، ما تطلع من البيت. حرم الله على من طلقت من النساء أن تخرج إلى بيت أهلها حتى تنتهي عدتها، حرم الله على المرأة المطلقة في شريعة الإسلام أن تخرج من بيت الزوجية حتى تنتهي عدتها، وحرم الله على الرجل اللي طلق امرأته أن يقول لها اخرجي إلى بيت أهلك، حرم الله على الرجل أن يطلع مرته من بيته وهي مطلقة حتى تنتهي عدتها، لأنها زوجة، هي زوجة، ما دام ما هو طلق ما هو منتهى ثلاث، أما لو كان منتهى ثلاث هذا حيل غير، لكن ما دام له الحق في رجعتها حرم عليها تخرج. يا أيها النبي، وهذا أيضا من الأمثلة أن سكت الحديث الليلة من أجله، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، الخطاب في أصادر موجه للنبي محمد وعجز موجه للأمة، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، يعني مستقبلات عدتهن، يعني في طور لم تجامع فيه، في طور لم تجامع فيه لعدتهن، يعني مستقبلات عدتهن في طور لم تجامع فيه، فطلقوا وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. اسمع اسمع اسمع اسمع، واتقوا الله ربكم، هذا واحد، لا تخرجوهن من بيوتهن، هذه اثنين، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، هذه ثلاثة، وتلك حدود الله، هذه أربعة، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. كل هذه كوابح تحرم على المرأة المطلقة بطلقة الرأي أن تخرج من بيت زوجها، فإذا خرجت لعنتها الملائكة حتى ترجع، وإذا أخرجه فهو عاص آثم يستحق غضب الله وعقوبته. إذا طلعها قال لها اطلعي، يقول واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أطلت الحديث على قوله عز وجل يا أيها النبي، لأن المراد ليس النبي محمد بهذا الخطاب، الخطاب موجه بلفظ النبي محمد للنبي يا النبي جاهد الكفار، لكن هذا موجه أيضا لكل ولي أمر من أولياء أمور المسلمين إلى يوم القيامة، ولكل مؤمن يؤمن بالله ورسوله يتبع إماما من أئمة إلى يوم القيامة، يعني ما هو خاص لا بالنبي ولا بعصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بعصر الصحابة ولا بعصر التابعين، بل هو حكم الله وشريعته إلى يوم القيامة. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، قاعدة. ولم يكتف الله بإرادها في سورة التوبة التي نزلت في شوال من السنة التاسعة هجرة، فقد ذكرها في سورة التحريم بنفس الألفاظ، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فيأمر الله نبيه وجميع أولياء أمور المؤمنين والمسلمين أن يبذلوا كل جهد، هذا معنى جاهد، الجهاد بذل الجهد، بذل الطاقة، بذل استفراغ الوسع، تبذل كل ما تطيق في ردع أعداء الله. وقلت البارحة إن الردع ما الناس كلهم في الردع سواء، ينبغي للداعي إلى الله والقائم على حدود أن يفرق فيما يدعو. في واحد لو شدت عليه شوية خلاص راح عليك وعلى نفسه، واحد يمكن تكلم كلمة بالإشارة اللطيفة الخفيفة يصير عبد لك إلى يوم القيامة. ما هو قلت بالشعر البارحة العبد يلحى بالعصا والحر تكفيه، شو مثل يعني والحر تكفيه الإشارة، تكفيه الإشارة. أنا قلت لك يعني قد تكلم كلمة غير مقصودة، يعني أنت إذا كنت في سياق حديث مثلا وأردت أن توصل رسالة خفيفة يكون الناس منحصرين عنها، في أثناء حديثك دخلها، كأنك انت ما سقت الكلام من اجلها، انما جات كده عفوا وسبهللا. يمكن هذه تنفع اكثر من درسك اللي طوله ساعة او ساعة ونص، إن كان كلمة واحدة عابرة أنت رمتها رمي، ولكن قاصد الرمي ما رمتها سبح لا أنت قاصدها، يمكن هذه ينفع الله بها أكثر من درسك من أول الوقت إلى آخره، وأنت ما سقت لها ما جئت بالحديث من أجلها، إنما وجدتها فرصة عارضة عارضة تعرف إن قد ينتفع بها الناس أكثر بكثير مما تعمل. يمكن واحد تجي تنصحه ما بيصلي مثلا، تبدأ تنصح فيه، ترك لجهنم، تركت بتصير كذا، تركت بتصير كذا، ترى اللي ما بيصلون كذا، ترى اللي ما بيصلون كذا، يمكن ييأس منك ويسأم ويروح. ولكن يمكن تبها له بصفة عارضة بعيدة ما هي موجهة له، ما كان الكلام موجه له. وانظر حبيب الله أكرم خلق الله وأعلمهم بالدعوة إلى الله عز وجل، كان لو شاف ناس يعملون شيئا ما يقول أنت فلان فعلت كذا، أبدا أبدا ما يجابه أحدا، ما يجابه عليه الصلاة والسلام، يقول ما بال أقوام يشترط، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مؤثر. وهذه ما هي اللي سيق الكلام من أجلهم، لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة ينتفعون بها، يصير إلا الكلام موجه له إياك أعني واسمعي يا جارة، إياك أعني واسمعي يا جارة، يستنتفعون ويستفيدون بهذا المثال. فإذا قربنا يا أيها النبي جاهد الكفار، يعني ابذل الجهد. ليش؟ قلت لكم أكثر من مرة وأقرأ سورة التوبة ومن قبلها سورة الأنفال، وهما سورة القتال مع سورة محمد عليه الصلاة والسلام، تسمى سورة القتال. يعني سورة محمد صلى الله عليه وسلم سمي سورة القتال، سورة محمد سمي سورة القتال، والتوبة يمكن أن تسمى سورة القتال، والأنفال أيضا سورة القتال، لأنها كلها في كيف تعامل الناس في الحرب والسلم، نصارى يهود مشركين مرتدين كلهم يجعلهم في هذه السور أنظمة. أنظمة هي أعلى ما عرف، ما أقول ما عرف الناس، أعلى ما يمر على الناس من التعاليم العالية والتوجيهات السديدة الرشيدة. يا أيها النبي جاهد الكفار، الكفار الصرحاء اللي معلنين كفرهم، فإن كانوا يحاربونك حاربهم، إن كانوا حاملين عليك السلاح احمل عليهم السلاح، إن كانوا باللسان اللسان مقابل اللسان، إن كان بالمناظرة مقابلها المناظرة، إن كان بالمقابلة مقابلها المقابلة، إن كان بالإحسان مقابل الإحسان. يا أخي كم كان يدفع رسول الله من المال لكفار يتألفهم، وذكرنا ذلك قريبا في آيات قريبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. ويقول صفوان بن أمية وكان كافرا، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة وقد استعار منه آلات حرب عليه السلام، وخرج مع الناس وهو كافر مشرك، لأن أهل مكة بعد فتح مكة وتوجه الرسول بعد في أوائل شوال إلى حنين، إلى الطائف وحنين إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى ثقيف، إلى ثقيف في حرب حنين وفي غزوة حنين، خرج مشركون معه كفار لعلهم يصيبون من الغنائم، لأن عرفوا أن هذا منصور لا محالة، فخرج ومنهم صفان ما يقول ما والله كان على الأرض وجه أبغض إليه من وجه محمد. ولما جاءت الهزيمة الأولى بعدما توجهت رماح ثقيف وهم أهل حرب وأهل رماح وبدوا يحصدون في المسلمين بعدما أعجبتهم كثرتهم فلم تغن عنهم من الله شيئا وضاقت عليهم الأرض ومرحتهم وليتهم الدنيا، قال واحد منهم شفتم بطل السحر والساحر، يقولون بطل السحر والساحر من الكفار اللي كانوا معهم في الحرب مع المسلمين في الحرب، الآن بطل السحر والله ما يردهم إلا بحر جدة، هروبهم ده ما يردهم بحر جدة. ويقف النبي على البغل وينادي بأعلى صوت أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب ومعه أبو سفيان بن الحارث يأخذ بزمام بغلته والعباس عمه وراها، فيقول نادي يا عباس يا أصحاب السمرة، فينادي يا أصحاب السمرة هذا رسول الله، فيرد فيرجعون إليه كالنياق اللي سمعت أصوات فصائلها فردت حنت إليها حنينا، حنت إليها حنينا ورجعت إليها ورجعت إليها، لبيك لبيك وما هي إلا لحظات، حتى أفاء الله على النبي محمد وأصحابه وهزموهم شر هزيمة وأخذوا غنائم حنين. وبدأ النبي يقسم الغنائم في الجعرانة، وبدأ يصفون عارف أنه كافر، فبدأ يعطي يعطي يعطي، يقول والله ما انتهى من عطاء إلا ولا أعلم على وجه الأرض وجها أحب إلي من وجه محمد. والشاعر يقول أحسن إلى الناس، تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. فإذا كان العلاج للمشركين الكفار بالإحسان أحسن إليه، هذا جهاد. ما هو الجهاد ضروري تضرب رقبته بالسيف، لا، لأن الإسلام ما هو أهم عند ما هي المهمة الكبرى في الإسلام؟ إزهاق أرواح الكافرين ولا سفك دمائهم، وإنما القصد الأعلى إخراجهم من الظلمات إلى النور. مثل الأب الحنون والأم الحنونة، إذا كان عندهم طفل مريض والدور طبيب كتب له دواء وما يقبل الدواء ولا يشم ريحه، فيمسك الأب الحنون ولده بقسوة، وتمسك الأم ويصلون الدواء في أنفه في فمه رغم أنفه، لأنهم يعرفون أن هذا شفاؤه وعلاجه. فالإسلام ما بيحاربهم لسفك دمائهم، ولا بيحارب الكفار حبا في إزهاق أنفسهم، إنما يحارب الكفار لإخراجهم من الظلمات إلى النور، وهدايتهم إلى الصراط المستقيم، وأن يقودهم إلى الجنة بالسلاسل. هذا نظام الإسلام. فقوله جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم بقدر ما تطيق، شدد بقدر ما تطيق، واغلظ على بس ألا ينفروا منك، بقدر ما تطيق. استعمل العبارة الطيبة، وجادلهم بالتي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ويقول له في السورة المكية، يقول للنبي في السورة المكية في سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالإنسان مثل ما قال الشاعر: فوضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. يعني السيف وضع في محله، والكرم في محله، والكلمة اللينة في محلها، والكلمة القاسية في محلها. إذا عرفت أن هذا ما تنفع إلا الكلمة القاسية أكس عليه، وإذا كنت تعرف أن الكلمة اللينة تسد الشيء اللي يجيب الكلام اللين أحسن من اللي يجيب الكلام القاسي بقدر ما تطيق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول يا أيها النبي جاهد الكفار، ابذل الجهد، وابذل الوسع، وأفرغ استفرغ طاقتك في ردعهم عن الشرك الذي هم فيه والكفر الذي هم فيه، وعن محاربتك كل طريق يحول بينهم وبين حربك والوقوف في طريقك والمنع من سبيل الله، ابذل. إن كان سيف سيف، وإن كان كلام بأي طريق. يا نبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. بعض العلماء قال بالسيف، جاهدهم بالسيف. طيب يبي يجاهد المنافقين بالسيف؟ هم يقولوا لا إله إلا رسول الله. إن ظهر منهم كفر صراح أخذوا به، صاروا مرتدين عن دين الإسلام ويقتلون. وأنا قلت لك إن المرتد قسمين: قسم ارتد لأنه أنكر ما علم من دين الإسلام بالضرورة، وقسم ارتد لأنه سب حبيب الله محمد. يعني المرتد أي مرتد في الدنيا، أي مرتد يعني طلع من شريعة الإسلام. قسمه مرتد لأنه أنكر ما علم من دين الإسلام بالضرورة، قال الصلاة ما هي واجبة، الزكاة ما هي واجبة، الزنا حلال، المرأة ما المرأة يجب أن تأخذ في المراسك الرجل تماما، يجب أن يكون الطلاق بيد المرأة ما لا يكون بيد الرجل. أنت لا يحل للرجل كذا وكذا، يحرم ما أحل الله ويحل ما حرم الله وهو يعلم ما يفعل، هذا ارتد عن دين الإسلام. فإذا كان بهذه المثابة غير، نقول له يا علماء اجتمعوا شوفوا هل ضال ده، لا على طول تروحوا تلعنوه وتسبوه وتقتلوه، إنما جادلوه بالتي يحسن. قل له وش الشبهة اللي عندك، ليش تقول هالكلام، وش التهمة اللي انت تتهم بها الإسلام، ويجيبوا له علماء بالمعنى الصحيح من ثقافتهم ودماثتهم وحسن دعوتهم ويرشدونه. فإن استجاب في خلال 3 أيام قالوا تاب الله الحمد لله، وإذا لم يستجب يقتل مرتدا خارجا عن شريعة الله، يصلى عليه ويجوى قبر المسلمين ولا يتوارث مع أبنائه المسلمين، انتهى الحال. ولكن إذا كان سب النبي محمد هذا لا بد من قتله بدون حاجة إلى توبة. فلو قال تبت توبة وسعت أهل يقول له ما يخليها عند الله عز وجل، هذه بينك وبين ربك، لكن راسك هذه ولسانك اللي سب محمد لا يتكلم بعد اليوم، لا بد من إبادته. أطبق علماء الشريعة على أن من سب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجب قتله مهما كان، وأن توبته بينه وبين الله. ما نقول ما له توبة عند الله، لأن الأمر لله عز وجل، ولا يجوز أن نتألى على الله. لما رجل كان يرتكب معاصي كبار وقال واحد من المسلمين والله لن يغفر الله لفلان، فقال الله من يتألى علي قد غفرت له وأحبطت عملك، لا سيتألى على الله. فإذا كان الإنسان يسب النبي محمد لابد من قتله. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا يسأل يقول نرجو إعلامنا بموعد الدرس القادم. الواقع أن اليوم الجمعة ويوم السبت يوم الاحتيال للشيخ عطية شفاه الله وعافاه. أنا درسي عادة الاثنين والثلاثة والأربعة والخميس، والشيخ عطية تعبان شوي، وأنا لابد أن أستريح الجمعة والسبت على الأقل إن شاء الله، إن كان لنا أجل وأبقانا الله على الأرض. فإذا يوم الأحد ما جاء الشيخ عطية أنا أجي إن شاء الله. هو قال لي إذا حسيت بنشاطة بتصل بك بالتلفون وأعلمك. فإن شاء الله يوم الأحد بيصير في درس إما دي ولا شفت إن شاء الله. يقول هذا شاهدت عدة مرات بعض الأئمة يخرجون بعض الذين يسألون الناس في المسجد بأسلوب جاف وغليظ، فهل هذا الفعل من الإسلام؟ فهل هذا الفعل من الإمام صحيح؟ وما حكم إخراج أمثال هؤلاء من المسجد؟ الواقع إن صار سؤال المسجد مشكلة من المشاكل الآن، ولا سيما المساجد، ما هو مسجد النبوي، المساجد اللي يعني يمكن يسمع فيها الصوت للشخص الواحد، فصار الكثير منهم يعمل المسجد كأنه محل للتسول، فيجي إذا سلم الإمام من أي صلاة قام وقف وبدأ يسأل ويحلف ويشكو، وانت شايفه من يومين سيارات يجي السيارة تنزلهم قبل الصلاة بشوي، ثم بعدين تأخذهم لعلهم يلحقوا المسجد الآخر المتأخر، وهذه كأنها وظيفة ما هي حاجة. ورد في الآثار لما سأل رجل قال له النبي المساجد لم تبنى لهذا، إن سكته إن المساجد لم تبنى لهذا، ما بتبنى المساجد عشان السؤال والشحاذة. إذا كان لو أنك طعلك بعير أو صر الذهب خارج المسجد أو في أي محل، وجدت تقول يا جماعة مين شاف سرة مسجدي، يقول لك اللي في المسجد لا رد الله عليك ضيعتك، يتحتم عليهم أن يدعو عليك بأن الله ما يرد لك الضيعة اللي ضاعت منك، وهي حلالك ضايع، حلالك ومالك ضايع لو قمت تسأل عنه في المسجد، وجب على من يسمع أن يقول لا رد الله عليك ضيعتك أو لا رد الله عليك ضلتك. المسجد تبنى بهذا ولم تضع للتسول. المفروض الإنسان إذا كان محتاج، قلت أنا لها الأيام القريبة حديث قبيصة ابن المخارق الهلالي لما جاء للنبي قال تحملت حمالة فأعين أو كما قاسم قال يا أقم عندنا حتى أتينا فنعطيك. ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، يعني ما يحل الواحد يسأل إلا إذا كان من ثلاثة أشخاص. هل لك اللي تشوفهم من 10 سنين و15 سنة إلى الآن ما اغتنوا؟ اللي تشوفهم في كل مسجد من المسجد تعرفهم أنت معرفة ما اغتنوا من هذا ده؟ وبعدين يجيبوا لك، أنا قلت أكثر من مرة يجيبوا لك، ما أدري وين المسؤولين عن التسول، ما أدري وين المسؤولين، يجيبونهم أشياء مزرية مقطوع الأيدي وهم مرتبين لهذا الأمر وجاي من بلاد أجنبية بمراحل وناس وراهم عصابات تدفع لهم الأموال وتجيبهم، يقطعون أيديهم يسرقون العيال من المساجد بعض العصابات في روسيا يعملونها كما جاء بالصحف، يقطعون أيديهم ويعوقونهم عشان يحطونهم للتسول، يسرقون من يسرقون من أبائهم أو يشترونهم من بعض الناس الضيعين عشان يتسولوا. فالنبي يقول لا تحل، رجل تحمل حمالة فله أن يسأل حتى يصيب قواما حتى ينتهي، ورجل اجتاحته جائحة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما أو سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة يعني حاجة فقير، الجائحة ما احتاجت لشهود، إذا اجتاحت مال الإنسان جاء ما تحتاج، لأن حريق جاء الأرض جاء البيت جاء الزراعة جاء النتاج كل الناس يعرفونه، فإذا سأل كل الناس يعرفونه محتاج، وإذا تحمل حمالة بسبب معارك وحرب ودماء وتحملها هو كل الناس يعرفونه ما تحتاج شهود. لكن الفقير لا يحل له أن يسأل إلا أن يقول النبي الصالح إلا أن يقوم ثلاثة، ما هو اثنين، الحديث صحيح أن يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من ذوي العقول، ما هو ثلاثة عاديين، ما هو ثلاثة عادي من كبار قومه، يسأل إن فلانا أصابته فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا أقاما من عيش أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وما سوى ذلك، يقول النبي في نفس الحديث الصحيح وما سوى ذلك من المسائل يا قبيصة سحت، وما سوى سحت يأكله صاحبه سحتا. هذا سياق شريعة الإسلام، ما تدخل مساجد بس لا تقدر تورد، لا تقدر تسبح 33 وتكبر وتحمد 33، لا تقدر تقرأ أوراد الصلاة بس تبي تسمع له. فإذا قال الإمام من الضيم وقام وطلعوا هو صحيح، ربنا يقول أما السائل فلا تنهر فانصر بين نارين، إحنا اللي قطع علينا أوردنا وخرب علينا عبادتنا نبي وش نسوي فيه، لكن ينبغي أن يملك عصبه وأن يرفق بيقوله يا أخي لا تتكلم يا أخي، بعد يقف يا أخي على باب المسجد يكون بلطف، أما كونه يشيله وطلعوا من المسجد ما هذا ينبغي خوفا من قوله عز وجل وأما السائل فلا ترى، يعني ما عام كونه يجيبه بقوة ويشن ويرز برا وما هي مسؤوليته، لكن لو جال واحد من اللي يحاربون التسول وخذوا مع الناس بيتكلمون، الناس راضين لأنها عمل الدولة، الناس راضين لأن عمل الدولة هي مسؤولة عن هذه الأنظمة، لكن الإمام ما ينبغي له أن يصير مثل الشرطة ويجي يطلعه من المسجد، إنما ينصح بالرفق ويقول له يا أخي ترى ما يصح، ليأخذ بقوله عز وجل وأما السائل فاتنر، ويأخذ بقوله إن المساجد لم تبنى لهذا. والله أعلم. هل يجوز هجران أهل البدع وما تقولون في الزجر بالهجر؟ الزجر بالهجر علاج لا شك، أهل البدع ينبغي أن يهجروا، اللي يتظاهرون بالبدع المخالفة لسنة النبي محمد عليه السلام ينبغي أن يهجروا، ولا تصير عاصي أثبت مطيع لله. وعبد الله بن عمر دخل مسجد وقت الظهر مرة، عبد الله بن عمر دخل مسجد في صلاة الظهر بعد الأذان لقى المؤذن يأذن ويثوب، أظن يقول الصلاة على خير العمل أو يقول الصلاة خير منه في وقت الظهر، فخذ بيد العبد اللي معه وقال اخرج هذا المسجد فيه بدعة ولا نصلي في مسجد فيه بدعة، خرج عبد الله ابن عمر رضي الله عنه. وطبعا الزجر بالهجر في كتاب الله، الزجر بالهجر موجود في كتاب الله، يعني العلاج ما هو كلمة زجر، يعني مراده العلاج بالهجر، فربنا جعل من علاج الزوجة التي تخاف نشوز الهجر، قال واللاتي تخاف، قالتها من شوي، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. فجعل من من نوع التربية والتعليم والتأديب الهجر. يعني سيعطيها ظهرك، اتكلمت ما تكلمها. وحتى يقول العلماء لو كان ولدك هو لو كان مسلم بينك وبينه مشاقة ما يحل لك أبدا أن تهجره أكثر من 3 أيام، لك تهجره يوم ولك تهجره يومين، لكن اليوم الثالث هذا الحد. فلا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لكن لو كان العاصي ولدك أو زوجاتك لك تهجرها أكثر من 3 أيام، اهجر لك، لك حق عليه، فلك الحق أن تهجر حتى يرجع ولا تصير عاصيا آثما. لكن لو كان أخوك مسلم بينك وبينه شقاق على مال، شقاق على كذا، أو سبق لسانه عليك بكلمة نابية، أو أنت نبت لك منك كلمة عليه، هذا لا يحل لك أن تهجره أكثر من 3. يعني يقول نبي السلام ولا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذا عطش الشخص، إذا عطس الشخص أثناء الصلاة هو يقول الحمد لله، وإذا قال وسمعه من هذا يقول له رحمك الله، حصل في عصر الصحابة، في عصر الصحابة في الحديث الصحيح أن رجلا دخل المسجد وكان من الأعراب اللي تأوه مسلمين، وكان الصلاة يقفل الكلام مباح في الأول الأمر، فلما دخل قاعد عطس رجل بجانبي، فقل طبعا ذاك ما قال الحمد لله لأن ذاك عارف الدين، الصلاة ما فيها إلا الورد اللي أنت تقرأه، ما فتحت الكتاب أو إذا عطست استتئم في قرايتك، ما هناك أي ورد آخر يدخل على قراءتك لا للعطاس ولا لغير العطاس. لكن لما عطس الصحابي قال اللي جنبه تو جاي من البادية يرحمك الله، فلما قال لي يرحمك الله ضرب على ركبته، اللي هو عاطس ضرب على ركبته، واللي جنبه من الناحية الثانية ضرب على ركبته، فقلت يا ويلي ماذا فعلت أنا، وش سويت أنا عشان كده؟ فلما علمت، لكني علمت أنهم يسكتونني، يضرب ما يكلموه، يضربون على ركبة عشان يسكت، قال لكني سكت، علمت أنهم يسكتون لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبيه وأمي ما رأيت معلما أفضل من محمد فصلى الله عليه وسلم، فوالله ما كهرني، يعني قهرني لأن استعملوها بالكاف وهي جائزة في اللغة، يعني إحدى لهجات العرب يجعل القاف كاف، قال فوالله، لكن اللي في صحيح فوالله ما كهرني ولا سبني، ولكن قال يا أخ العرب إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التحميد والتكبير وقراءة القرآن. ما حكم إخراج الزكاة المفروضة قبل مضي الحول 6 أشهر؟ ما تحتاج 6 أشهر، يعني إذا كان عندك مال وأصل النصاب موجود وشفت ناس محتاجين وانت عارف ان الله موسع عليك وعندك اموال، فلو جاء ناس مثلا عندهم حمالة، عندهم يمين، عندهم يسار في وقت مؤقت، مثل حق ان تخرج لهم من الزكاة اللي تبي تحلها. انت الحين في ربيع، في ربيع الثاني، في ربيع الثاني، وزكاتك بتطلع في رمضان، بقى على 6 شهور او اكثر، او بقى لها، او انت في اول رمضان، يعني ليس بقى لك سنة على الزكاة، لك الحق أن تقدم الزكاة لسنة أو لسنتين لتخرجها من الزكاة، تحسبها تقول أنا طاعت المحتاجين هذول عليها 50,000، اللي عليهم 50,000 بعطيها له، وعندي 5 بعطيها له من الآن، وعندي أصل الزكاة عندي، فإذا جاء وقت الحول حسبها، أنت طلعتها مقدم. والنبي فيما ذكر أخذ زكاة العباس 2 سنين، والله أعلم. الله على نبينا رحمة وعلى آله.